بعد صلاة الوتر التراويح هل يمكن أن أصلي بعد القيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام رغب في أن تكون آخر الصلاة الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهذا هو الأفضل، وهو الأفضل. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر ركعتين، يصلي بعد الوتر ركعتين، فالأفضل أن يصلي إذا صلى الوتر يقتصر على ذلك ويتفرغ لغيرها من العبادات. الله أعلم.